السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في لايف جديد. الحقيقة قبل ما أبدأ لايف يعني بشكر كل الناس اللي هنأتني على الترقية لأعلى درجة في تخصص، هي درجة استشاري بفضل الله في تخصص طب الطوارئ والإصابات. جزاكم الله خيرا جميعا وعقبالكم جميعا. أنا بس عايز أتكلم على موضوع مركز التكوين واستحالة الدين. هو ده المعنى اللي هم عايزين يوصلوا له. إيه هو استحالة الدين؟ ليه بيقول استحالة الدين مش تجديد الدين ولا تجديد الخطاب الديني ولا مثلا انكار السنة؟ لا، هو عايز يوصلك لمرتبة واحدة وهي استحالة الدين. ازاي استحالة الدين؟ لان هو لما يجي يقول لك مفيش سنة، طيب تعال نمسك مع بعض كده الدين. الدين عبارة عن ايه؟ تعال نشوف اول حاجة اركان الاسلام. مثلا الصلاة، لو انا الوقتي مفيش سنة هصلي ازاي؟ هتوضى ازاي؟ هتيمم ازاي؟ عدد الركعات، مواقيت الصلاة، كل ما يحمله هذا الركن العظيم اللي هو الصلاة من تفاصيل مش موجود لها في السنة. يعني القرآن أقيم الصلاة، مواقيت الصلاة الزمنية، مواقيتها، فروضها، أركانها، كل دي موجودة فين؟ في السنة. طيب هيقول لك، وهم بيردوا يقولوا كده، يقول لك أصل دي الصلاة ومعروفة وكل الناس عارفة الصلاة، ودي نقلت بالتواتر المعنوي والحسي والمش عارف ايه. طيب بلاش الصلاة، الزكاة ده ركن التاني اهو. هتطلع الزكاة ازاي؟ احنا عارفين الزكاة موجودة في القرآن، لكن هتطلع نصاب الزكاة امتى ويتحسب ازاي، وزكاة المال كام، وزكاة بهيمة الانعام كام، وزكاة عروض التجارة كام، وزكاة الذهب، وايه اللي فيه زكاة وايه اللي ما فيهوش زكاة. الكلام ده كله موجود فين؟ في القرآن. مش موجود في القرآن، موجود في السنة، السنة النبوية. طيب لما انت مش هتعرف تصلي ومش هتعرف تزكي، طب الحج ايه؟ ميقات الحج الزماني والمكاني اللي اشهر الحج، و هتحرم منين، وهتطوف ازاي، وهتبدأ الطواف منين، وهينتهي منين، والسعي، وانواع الحج المختلفة، النسك المختلفة، والفرق بينها، وازاي هتحج اصلا. كل تفاصيل الحج مش موجودة في القرآن، موجودة فين؟ موجودة في السنة. طيب يبقى اذا استحالة الصلاة، استحالة الزكاة، استحالة الحج، الصوم. طبعا احنا عارفين الصيام في تفاصيل واضحة في القرآن، لكن مثلا واحد ما صامش او فطر او وقع في محظور محظورات الصيام زي الجماع مثلا، هيعمل ايه؟ كفرته ازاي؟ كيف يقضيه؟ كل ده موجود فين؟ موجود في السنة. فاذا استحالة اركان الاسلام اللي هي اسس الاسلام مستحيلة بدون السنة. اذا هما مركز تكوين او افكار، احنا مش كلام عن مركز بنفسه، كلام على الاشخاص وافكارهم اللي معروفة وقالوها بقالهم سنين وترد عليها مئات المرات. هؤلاء انما يصلون الى استحالة الدين وليس تجديد الدين وليس اي شيء غير استحال الدين. اصبح مستحيل، هو بيخلي التدين اصلا هو شيء مستحيل. انت لازم تبقى ملحد، لازم تبقى كافر لو انت مشيت ورا هذه الافكار، ما هو هي هتوديك لكده في الاخر، لان مستحيل الدين. طيب احنا كلمنا على الاركان، ايه كمان؟ تعالوا نشوف حتى المعاملات اللي انت بتعيشها في حياتك. انت راجل مثلا شغال، متجوز، بتبيع وتشتري، دي معاملاتك اليومية، اللي هي معاملتك مع زوجتك، معاملتك مع اولادك، معاملتك في البيع والشراء. كل هذه التفاصيل فين؟ فين تفاصيل الطلاق؟ احنا عارفين في طلاق اسمه طلاق سني وطلاق بدعي، وفي شروط الزواج. الحاجات دي موجوده فين في القران؟ مش موجوده الا في السنه. طيب ده الزواج والطلاق. طيب تعال نشوف البيع والشراء. احنا عارفين مثلا في القران ان حرم الربا. ايه هو الربا؟ تعريف الربا واصناف الربا، وايه الاصناف الربويه والاصناف اللي مش ربويه، ومتى يكون في ربا ومتى لا يكون في ربا. كل هذه التفاصيل موجوده فين غير في السنه؟ فاذا انت لو تركت السنه انت هتستحيل التدين كله، هيستحيل. احنا قلنا اركان الاسلام مستحيله، المعاملات بينك وبين زوجتك مستحيله، المعاملات الماليه مستحيله، كل المعاملات اللي انت بتقوم بيها في حياتك كمسلم هتصبح مستحيله بدون السنه. وخدوا بالكم يا شباب ان في ناس بتفهم ايه ان نحن نزلنا الذكرى وان لهم الحافظون غلط. ازاي بيفهموها غلط؟ ان بيقولوا ان ربنا حفظ القران فقط. لا، ربنا حفظ القران وحفظ السنه. جبنا الكلام ده منين؟ لان السنه هي المفسره للقران، لان بلا سنه لا يمكن، مستحيل تطبيق القران بلا سنه. لذلك انت لو شلت السنه من حياتك انت شلت الدين كله، ما عادش في دين اصلا. لذلك هم ما يقدروش، والكلام ده مش هم اللي عاملينه، الكلام ده الزنادقه والفسقه من طول، من اول ما يعني وجد الاسلام بيعملوا كده، بيقول لك مش عارفين نطعن في القران فنطعن فين؟ في السنه، ومنها ينتفي معاني القران وينتفي تفسير القران ومش هنعرف. فاذا هذه الافكار، افكار مركز تكوين، تؤدي الى استحاله الدين. مش تجديد الدين ولا استحالة الدين بقى مستحيل. ليه؟ مفيش أركان إسلام، مفيش معاملات مالية، مفيش معاملات بينك وبين زوجتك، مفيش معاملات، مش هتعرف تطبق هذه المعاملات كلها إلا بالسنة. وكما قال الصحابي لما جات امرأة تسأله عن حكم من أحكام الدين اللي موجود في السنة ومش موجود في القرآن، وهي كانت قارئة للقرآن، حافظة للقرآن، فقالت له لقد قرأت. شوفوا العبرة بقى، يعني بقول لكم ليه الأثر ده، لأنه من أدق ما وصف به تفسير السنة للقرآن. إزاي؟ هي بتقول والله لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه، أنا حافظ المصحف من الجلدة للجلدة، حلو، وأنا أجد فيه هذا الحكم. أنا مش عايز أقول الحكم وتفصيله عشان ما نخشش في حوار تاني، أنا بكلمكم على المبدأ نفسه. فقال لها كلمة بقى اللي إحنا عايزين نقولها، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، يعني أنت لو حافظ القرآن وقرأت القرآن وجدت الحكم ده فيه. قالت كيف ذاك؟ فقال لها ألم تقرأي قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قالت له طبعا معروفة الآية. قال لها إذن إيه؟ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لها الحديث، فأحالها على السنة. تمام؟ فالقرآن أحالك على السنة لتفسير القرآن. عايز تعرف تفسير القرآن تروح فين؟ تروح السنة. تمام؟ فبلا السنة حياتك مستحيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، ربنا سبحانه وصفه قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل كلمة قالها النبي عليه السلام هي إيه؟ هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن ملزمون بالأخذ بها. ده بالنسبة لإيه؟ لمشروعية أو دلالة وجوب اتباع السنة. كذلك غير إن هي مفسرة للقرآن، غير إن هي يجب اتباعها، غير إن هي النبي صلى الله عليه وسلم ينطق على الهواء، بيجيبوا شبهة تانية جديدة. يقولك إيه؟ يقولك إحنا مؤمنين إن السنة فرض واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فرض، بس إحنا مشكلتنا فين؟ في الرواة. ممكن الراوي يبقى ضعيف. طب ده هذا من عظم الدين الإسلام الذي تميز به موضوع الرواة. يعني علم الرجال ده مش موجود في أي دين آخر ولا في أي مكان آخر إلا في دين الإسلام. علم الرجال الذي أفنى فيه العلماء حياتهم في دراسة الرواة والنقلوا عن مين ودرسوا عن مين. أنا عايز أقول لكم بس لمحة بسيطة، الفرق بين البخاري ومسلم إيه؟ تعرفين إيه الفرق بين البخاري ومسلم؟ يعني ليه البخاري، الإمام البخاري كان بيشترط شروط للحديث غير الإمام مسلم؟ الفرق بينهم إيه؟ إن الإمام مسلم كان بيشترط المعاصرة. يعني إيه المعاصرة؟ يعني أنا مثلا بروي حديث عن فلان، تمام؟ فلان ده مين؟ وليكن مثلا الشيخ فلان، أي حد مثلا. أنا مثلا بقول لكم إن أنا والله قال أبو إسحاق الحويني مثلا، يعني على سبيل المثال قال كذا كذا، فأنا محمد جودة وشيخ أبو إسحاق الحويني إحنا الاثنين من مصر وإحنا الاثنين عشنا في نفس الزمان، فإذا أكيد اتقابلنا في يوم من الأيام، والشيخ أبو إسحاق جه بلدنا كتير إلى المنصورة وأنا رحت كفر الشيخ، أكيد في يوم من الأيام اتقابلنا، فبالتالي معقول جدا إن أنا أروي عنه كلام قاله. حلو. فالإمام مسلم لما كان بيحصل حاجة زي كده، اتنين عاشوا في نفس البلد وحصل بينهم يعني متوقع يحصل بينهم لقاء بس ما فيش ثبات لهذا اللقاء، اذا ايه لما انا اقول قال ابو اسحاق الحويني انا صادق، طالما انا اصلا انسان صادق. حلو. ده شرط مين؟ شرط مسلم اللي هو يشترط المعاصره، الاثنين عاشوا في نفس الايه في نفس الزمان. لكن البخاري لا، يقول لك لا، افرض محمد لما روى عن ابو اسحاق ما كانش قبله، كان في واحد في النص بينهم هو ما ذكروش، والواحد ده احنا عارفين محمد ثقه وابو اسحاق ثقه، بس في واحد في النص احنا مش عارفينه، يبقى الحديث ممكن يبقى ضعيف، مش هاخد روايه محمد عن ابو اسحاق رغم ان هم عاشوا في نفس الزمان وفي نفس البلد في نفس الدوله. يعني امال اخدها امتى؟ لما يثبت ان محمد حضر للشيخ ابو اسحاق درس اللي هو الايه اللقيه. فاذا البخاري كان بيشترط شرطين، المعاصره واللقيه، ومسلم بيشترط ايه؟ بيشترط اللقيه المعاصره بس. شفت الفرق؟ شوفوا علماء الاسلام وعلماء السنه كانوا بيشترطوا شروط صعبه ازاي جدا عشان يكتبوا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي البخاري كان من ادق الكتب التي ايه الذي روت احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان اقول لكم ان هم طعنوهم في السنه، هم عايزين ينفوا السنه كلها. مش بيقول لك والله ممكن الرواه، مش زي البخاري ومسلم، والله ممكن الرواه ينسوا، ممكن واحد في النص احنا مش عارفينه، فبالتالي نشترط شروط كذا وكذا وكذا لروايه الحديث زي ما علماء الحديث عملوا. لا، ده هو بيقول لك انفي السنه تماما والعياذ بالله، ونفي السنه زي ما احنا قلنا هو استحاله للدين. ودي الرساله اللي كنت عايز اوصلها لكم النهارده، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.